هو سليمان بن حيان. قال حدثنا محمد المثنى عن يحيى والقطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله يزني. وهذا هو ابو الخير مشهور بكنيته ابو الخير. عن عقبه بن عامر قال رحمه الله تعالى حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان حا قال وحدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الاوزاعي حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان حا قال وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر حا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه كلهم عن يحيى بن ابي كثير بمثل معنى حديث هشام واسناده. واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاويه بن سلام في هذا الحديث. ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بما يتعلق بالبكر والثيب وان البكر يعني تستأمر يعني ولا بد ان تنطق بالايجاب او المنع، واما الصغيره البكر فانها تستأذن فان اذنت نطقا او سكتت فان ذلك يعتبر اذن، وانما يكون الـ الـ الـ الـ الـ يعني اذا امتنعت او اخبر او تكلمت بانها لا يعني لا توافق فيصار الى كلامها، ولكنها ميزه بينها وبين الثيب ان الثيب يعني لا بد من التصريح بالقبول او الرفض، واما بالنسبه للبكر فانها لحيائها وعدم تجربتها فانها يعني يحصل منها الحياء، فاذا سكتت اعتبر ذلك موافقه منها. جاءت السنه مميزه بين من حصل منها تجربه واعتادت يعني شيئا فانه لا بد من نطفها، واما البكر التي لم يحصل منها تجربه فان يكفي سكوتها ويكفي سكوتها ويغني عن النطق. لا تنكح الايم حتى تستأمر يعني الايم هي الثيب، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. نعم. وإذنها صماتها يعني تستأذن، فإن أقرت أو سكتت كل ذلك يعتبر موافقة. قال حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري عن خالد بن الحارث عن هشام عن يحيى بن أبي كثير هشام بن أبي عبد الله الدسواي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال وحدثني زهير بن محمد بن حرب عن حسين بن محمد عن شيبان ابن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي يعني يحيى بن حسان عن معاوية بن سلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت من أبي مليكة فيقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت. ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالجارية البكر وأنها تستأمر, وجاء هنا التعبير بالاستأمار بكونها تستأمر. قبل ذلك جاء بأنها تستأذن لما كان الاستأمار يعني مضافا إلى الأيم, هناك قوبل بين الثيب والبكر, وهنا جاء ذكر يعني البكر وحدها وأنها تستأمر يعني يطلب منها يعني الموافقة أو أن توافق, ولكن موافقتها كما جاء في الحديث أنه سكوتها وصماتها وأن ذلك هو إذنها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن شريج عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله ابن عبيد الله عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت قال قلت لي مالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بأبي سعد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها, وربما قال وصمتها إقرارها. ثم ذكر حديث ابن عباس هو مثل ما تقدم يعني الأيم يعني هي التي لا بد من نطقها ولا بد من موافقتها, وأما البكر فإنه يكفي سكوتها. وقوله حق بنفسها يعني لا يعني ذلك الأحقية المطلقة يعني في كل شيء, وإنما يعني معناها أن لها يعني الأمر ولها التصرف في نفسها من ناحية أنها توافق أو لا توافق, لكن لا يعني ذلك أنها حق من وليها فتكون يعني تولي نفسها أو تزوج نفسها وما إلى ذلك, لا, وإنما هو مثل الحديث الأخرى التي مرت الأيم والبكر. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها ها حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبده هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وجفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18.